Oh, الشيخ محمود الله الله الله نعم محمود بسم الله الرحمن الرحيم الله نور يا ترى كيف أين علاج. والميتة دي عمتي انا فاهم النبي خدنا عمنا لا يا شيخ الله يصلح حالك مكانك. اضرب يا تعالى واحد الله يرحمه قال والله 11 في ميتة مومة مفيش واحدة زي التاني قال 10 مفيش واحدة زي التاني في ميتة مومة حللت قبل تعدي على خير أبونا 100 مرة وما الله أكبر الله الله الله